يا من بدنيا انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا غافلا أين العمل؟ المال غرك والأمل، أجدادنا كل الرحل، هل لا تذكرت الأجل؟ يا غافلا أين العمل؟ المال غرك والأمل، أجدادنا كل الرحل، هل لا تذكرت الأجل؟ يا غافلا أين الهمم؟ اعكف لربك لا تنم، أين الخلائق والأمم؟ لله عادوا لا جدل. يا غافلا أين الهمم؟ اعكف لربك لا تنم، أين الخلائق والأمم؟ لله عادوا لا جدل.